يوم القيامة عما كانوا يفترون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وتخلقون إفكا. إن الذين تعبدون لكم رزقا

السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين صدق الله العظيم. استمعنا إخوة الإيمان والإسلام إلى القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي الذي تلا علينا من سورة العنكبوت. هذه التلاوة كانت تذاع لأول مرة وهي من تراث الشيخ محمد صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.